ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتشال كسعاد وأودد وجملة وما بمسج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد. الناظم رحمه الله يقول عن العلم أنه ينقسم إلى قسمين: إلى علم مرتجل معناها لم يسمى به من قبل، وإلى علم منقول معناها منقول من شيء سابق، من شيء قبل أن يكون علما، إما أن يكون منقولا من مصدر كفضل أو من مثلا اسم حيوان كأسد مثلا. فإذا تسمى الشخص بالأسد فهذا اسم منقول من اسم سبقه، كذلك فضل منقول من مصدر. ومنه ما هو مرتجل معناها لم يسمى به من قبل كسعاد وأدد، هذا معنى قوله ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتشال معناها لم يسمى به من قبل كسعاد وأدد. قال: وجملة معناها للعلم، قد يكون جملة سواء كان جملة فعلية كشاب قرناها ولا برق نحره، أو جملة اسمية كزيد منطلق لا تسمى به رقاش. معناها أن العلم قد يكون جملة، قد حد تقريبا يسمي راسه برق نحره، برق نحره هذه جملة فعلية وهي اسم شخص، كذلك شاب قرناها هذه جملة وهي اسم شخص، معناها العلم قد يكون جملة. ثم قال: وما بمزج ركبا، كذلك العلم قد يكون تركيبا مزجيا. التركيب المزجي يعرفه النحاة فيقولون: هو كل اسمين نزل ثانيهما من الأول منزلة التنوين، منزلة التاء التأنيث مما قبلها. كل اسمين نزل ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث مما قبلها. تاء التأنيث هو المقصود بها تاء التأنيث في الأسماء، كيف مسلمة نرك مسلمة، هذه التاء هي التي تظهر عليها حركات الإعراب، معناها أنها ترفع وتنصب وتجر، يغير الميم اللي سابقها مسلمة، الميم اللي سابقها ما تحركت من لا عليها ذيك الفتحة ما تحرك عنها مسلمة. كذلك التركيب المزجي، الحرف لو التركيب الأول منه الكلمة الأولى منه تم لا مفتوحة، والكلمة الثانية هي التي تظهر عليها حركات الإعراب، تقول بعلى بك وبعلى بكو، يقال ذيك لا ما تحرك، بعلى تم دائما مفتوحة، يقال بكو يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب وهو ممنوع من الصرف، معناه أنه يجر بالفتحة. والتركيب المزجي معناها نقض اسمين ونمزجهما، معناها نخلطهم، بعلى بك أصلها بعلى وحدها وبك وحدها، فنمزج الاسمين. وكذلك حضر موتى نفس الشيء، حضر لتمرة لا مفتوح، موتى هي التي تظهر عليها حركات الإعراب، تظهر عليها في آخرها في حال كونها ممنوع من الصرف، معناها ترفع، حضر موتو حضر موتى، يقرأ لتمرة لا مفتوح. والتعريف قلنا عنه: كل اسمين نزل ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث مما قبلها، هذا هو تعريف التركيب المزجي. نحن قلنا حالا على التركيب المزجي على أن الحرف الأول الكلمة الأولى منه دائما مبنية دائما ساكن على ذيك الفتحة ما تحرك عنها، والكلمة الثانية هي التي ترفع وتنصب، هذا بشرط أن لا يكون آخره حرف آخره ياء، إلى عاد آخر ياء فإنه يسكن، كيف معدي كربة، معدي كربة، هذه ما تقول معدية، ما تقول معدية كربة، هنا يسكن مباشرة إذا كان آخره ياء. كذلك قالي قلا، قالي قلا اسمه مفازة معناها بري شيء من خلوات، قالي قلا هنا لا تقول قالي قلا. فالتركيب المزجي إذا كان آخره ياء فإنه يسكن ولا يفتح، يا غالي نعد ما آخره ياء فإنه يفتح، وذيك الفتحة تم ساكنة فم الكلمة الأولى تنبع لا تم دائما ذيك اللام مفتوحة، بك الصهية التي ترفع وتنصب. قال عن التركيب المزجي على أنه من الأعلام، من الأعلام التركيب المزجي. والتركيب المزجي ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. معربا ذيك إعراب ما لا ينصرف، معناها أنه لا يكسر، إعراب ما لا ينصرف معناها أنه يكسر بالفتحة، تقول هذه بعل بك ورأيت بعل بك ومررت ببعل بك، ما ممنوع من الصرف لا يكسر. هذه في حالة كونه معربا. وقد يبنى على مثلا ترك المزي يمني، ترك المزي في حالة عنده حالة يبنى فيها، والحالة التي يبنى فيها إذا ختم بويه، التركيب المزي إذا ختم بويه فإنه يكون مبنيا على الكسر وفاقا لسيبويه رحمه الله. كيف سيبويه ونفطويه، هذا يبنى على الكسر دائما، إذا ختم بويه يبنى على الكسر، وإذا لم يختم بويه فإنه يعرب إعراب ما لا ينصرف. هذا معنى قلت ذا اللي هو ترك المزي، إن بغير ويه تم أعربا، معناها ترك المزي إلى ما نهيناه، معناها ما كان آخر ويه فإنه يكون معربا. ذا اللي هو ترك المزي إن بغير ويه تم أعربا، أعربا ذلك إعراب ما لا ينصرف كما قلنا. قال رحمه الله: وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. معناها وشاع في الأعلام المركبة ذو الإضافة، معناها العلم المركبة شاع فيها وكثر فيها الأعلام المضافة والإضافة. تعريف الإضافة عند النحاة يقول: كل اسمين نزل ثانيهما من الأول منزلة التنوين مما قبله. كل اسمين نزل ثانيهما من الأول منزلة التنوين مما قبله. أنت ذلك عندك مثلا رجل يا رد حد يعرف على فيه نون ساكنة، رجل هون فيه نون ساكنة، هذه النون اللي تم لا ساكنة، يا غير الحرف اللي سابقها هو الذي يظهر عليه الرفع والنصب والشر. رجل هذا اللام هو اللي تم رفع ونصب ونشر، يا غير ذيك النون اللي تم لا ساكنة. كذلك التركيب الإضافي: كل اسمين نزل ثانيهما من الأول منزلة التنوين مما قبله. عبد الله هذه عبد هي التي تتغير، عبد وعبد وعبدي بحسب العوامل الداخلة عليها. يا غير اسم الجلالة اللي هو الله اللي تم مبني على الكسر ما يحرق، عبد الله دائما، وعبد شمس كذلك، معناها الاسم الثاني لا يتحرك والاسم الأول هو الذي تظهر عليه الحركات. هذا معنى قوله وشاع في الأعلام ذو الإضافة، معناها وشاع كثرة في الأعلام المركبة ذو الإضافة، معناها التركيب الإضافي. قلنا عن تعريفه: كل اسمين نزل ثانيهما من الأول منزلة التنوين مما قبله، هذا هو تعريف الإضافة. كعبد شمس وأبي قحافة، أبي هي التي تظهر عليها علامات الإعراب، وقحافة اللي تم لا على حالة هذيك. كذلك عبد شمس نفس الشيء، شمس اللي تم لا على حالتها، يقر عبده هي التي تظهر عليها حركات الإعرابي.